نختم بمفاجأة إن شاء الله تعجبكم. هذه عمان. الشامخة العالية هذه عمان الغالية الشامخة العالية بلد الحضارة والأمان عالي اسمها في كل مكان طيبة وكرم منذ القدم يشهد لها هذا الزمان بلد الحضارة عالي اسمها في كل مكان طيبة وكرم منذ القدم يشهد لها هذا الزمان هذه عمان الغالية الشامخة العالية هذه عمان الغالية الشامخة العالية مسقط الخير وصحار صور العافية والظفار يا رب تحفظ شعبها تجعلها للعالم منار من مسقط الخير وصحار صور العافية والظفار يا رب تحفظ شعبها تجعلها للعالم منار بلد الحضارة والأمان عالي اسمها في كل مكان طيبة وكرم منذ القدم يشهد لها هذا الزمان هذه عمان الغالية الشامخة العالية هذه عمان شعب الأئمة والدعاء ما شي شغله عن صلاة آمن بما جاء الرسول ولا التقى فيه ورأى شعب الأئمة والدعاء ما شي شغله عن صلاة آمن بما جاء الرسول ولا التقى فيه ورأى بلد عالي اسمها في كل مكان طيبة وكرم منذ القدم يشهد لها هذا الزمان هذه عمان الغالية الشامخة العالية هذا الحضور واستمتعت معاكم وإن شاء الله الله يعيد علينا هذه الأيام شكرا